بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الثاني الأركان 12: القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال. بعدما أنهى الحديث عن الشروط بدأ الآن بذكر أركان وهي أركان الصلاة. فقال أول هذه الأركان القيام، المراد بالقيام هو الاعتماد على القدمين، الاعتماد على القدمين في الصلاة. وقلنا الاعتماد على القدمين لماذا؟ لأن المرء لو كان غير معتمد على قدميه فإنه إما أن يسمى جالسا وإما أن يسمى راقدا. وقد يكون المرء معتمدا على قدميه أو واقفا على قدميه مع اعتماده على جدار، أو عفوا مع اعتماده على جدار أو اعتماده على عصا. والمذهب يقولون إن الاستناد على الجدار أو الاعتماد على عصا لا يقطع أو لا يفسد القيام، لا يفسد القيام. فيجوز للشخص وهو قائم أن يستند على جدار، ويجوز له أن يعتمد على عصا أو أن يعني يعتمد على حبل ممدود ونحو ذلك. لكن يكون الأفضل عدم فعل ذلك لمن كان قادرا. والقيام ركن لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فالقيام واجب وركن، ويتأكد الركنية في تكبيرة الإحرام ثم في القيام في الأركان الأخرى التي بعده. الركن الثاني قال تكبيرة الإحرام، والمراد بتكبيرة الإحرام هي أول تكبيرة يدخل بها المرء في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، فدل على أنها هي التي يدخل بها في الصلاة، فهي ركن. وهذا الركن من لم يفعله لم تنعقد صلاته، بخلاف الأركان الأخرى. فإن الأركان الأخرى من لم يفعلها مع قدرته عليها فسدت صلاته، فسدت صلاته. أما تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، لم يدخل في الصلاة لكي نحكم بفسادها. الركن الثاني الثالث من أركان الصلاة قال: والفاتحة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مشهور المذهب أن قراءة الفاتحة ركن لا يسقط، لا جهلا ولا عفوا لا عمدا ولا نسيانا، ولكنها تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية، يتحملها الإمام عنه، يتحملها الإمام عنه، لما جاء في حديث جابر عند الإمام أحمد وله شواهد وإن كان مرسلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع، والمراد بالركوع هو الفعل الذي يكون بعد القيام. وصفته قالوا هو وضع اليدين على الركبتين مع انحناء الظهر. وقال الفقهاء بانحناء الظهر مراعاة لمن كانت يداه طويلتين جدا فتصلان مع قيام ظهره، وإلا فالأصل أن أغلب الناس إذا وضع يديه على ركبتيه انحنى ظهره. فهو أن يكون المرء قائما ثم يضع يديه على ركبتيه فيسمى هذا ركوعا، وهذا مفيد، هذا الحد مفيد. وفائدة هذا الحد ما هو؟ أننا نعرف بما يدرك الركوع. كثير من الناس يدخل مع الإمام يقول: هل أنا أدركت الركوع أم لا؟ فنقول: إذا وصلت كفاك إلى ركبتيك قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فأنت في هذه الحالة تكون قد أدركت الركوع مع الإمام، فتكون قد أدركت الركعة. إذن هذا هو الركوع، وهذه هي صفة الكمال فيه، صفة الإجزاء فيه، صفة الكمال هي السنة. قال: والرفع منه والاعتدال. الرفع والركوع والاعتدال ركن، لأنه يكون أمر منفصل عن السجود، فيكون أمرا منفصل عن السجود. قال: والسجود. والمراد بالسجود هو وضع الأعظم السبعة على الأرض على هيئة السجود. شوف عبارته: وضع الأعظم السبعة على الأرض على هيئة السجود. ومعنى هيئة السجود هو أن يكون أسفل الظهر أعلى من أعلاه، أسفل الظهر أعلى من أعلاه. الذي ينام على وجهه الأعظم السبعة على الأرض، لكن لا نسميه سجودا لأنه ليس على هيئة السجود. ولذلك جاء عند ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما لا تسلم قال لا أعمل هيئة يكون فيه أسفل ظهري أعلى من رأسي، فامتنع من السجود لأن رأى أن هذه الهيئة تذله، ولكن السجود هو كمال التذلل والخضوع لله عز وجل، كمال التذلل والخضوع لله عز وجل. المقصود من هذا أن السجود هو وضع الأعظم السبعة على هيئة السجود على الأرض. قال والجلوس منه، أي والجلوس من السجود، لأن الجلوس ركن، والطمأنينة في كل ذلك. وكل الأمور السابقة ورد بها في حديث المسيء صلاته الأمر بها. قال والطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في حديث المسيء صلاته أبي هريرة ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والمراد بالطمأنينة هو رجوع كل عضو لمحله، رجوع كل عضو لمحله، كما جاء في حديث مالك بن حويرث فقام فعاد كل عضو لمحله، فدل على أن هذا هو معنى الطمأنينة وهو الركود. طيب قال والتشهد الأخير، التشهد الأخير انظر هنا جاء طبعا هذا معنى التشهد الأخير مفيد. إذا قلنا التشهد الأخير معناه إما أن يكون آخر الصلاة، التشهد الأخير أي بمعنى آخر الصلاة فيكون الأخير بالنسبة للصلاة كلها، أو أننا نقول التشهد الأخير أي الذي يسبقه تشهد أول. وضحت المسألة؟ إذن هنا التشهد الأخير يكون له معنيان، معنى الأخير باعتبار الصلاة كلها، ومعنى باعتبار أن يكون يسبقه تشهد آخر. يفرق هذا أو فائدة هذا التفريق بين المعنيين متى؟ في الصلاة الثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحد، فنقول إن التشهد الأخير هنا التشهد الأخير هو في آخر الصلاة فقط، وليس الأخير باعتبار أن قبله تشهد آخر. وهذا يفيدنا في ماذا؟ في قضية الافتراش، فقد جاء في حديث عائشة أو غيرها رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش في التشهد الأخير. فإن قلت إن المراد بالتشهد الأخير ما سبقه تشهد أول فإنما تفترش في الثلاثية أو الرباعية وهو المذهب، وإن قلت إن المراد بالتشهد الأخير هو كل ما كان في آخر الصلاة وهو قول الشافعية ومال له ابن القيم في ذات المعاد، فإنك تفترش في كل تشهد فيه سلام، أي في آخر الصلاة سواء ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. طيب إذن المقصود بالتشهد الأخير هنا المعنى الثاني، وهو التشهد الذي فيه السلام، فالجلوس فيه ركن، ومن لم يجلس فإن صلاته باطلة نسيان أو عمدا. نعم. قال والجلوس له، أي الجلوس للتشهد، التشهد مقصود به يعني قول التحيات لله والجلوس له. قال والتسليمة الأولى والترتيب، والتسليمة الأولى والترتيب، وسيأتي إن شاء الله حديث التسليمة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل. والترتيب المراد بالترتيب أي الترتيب بين أفعال الصلاة، فإنها واجبة ولا شك. سبشي. الثالث الواجبات تسعة، التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والتكبير غير تكبيرة الإحرام، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الواجبات وهي التي تسقط حال النسيان فيكون بدلها سجود السهو ولا يجوز تعمد تركها، فمن تعمد تركها بطلت صلاته. ذكر الشيخ من هذه الواجبات أولا التسبيح في الركوع والسجود، والدليل على أن التسبيح في الركوع والسجود واجبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى وسبح باسم ربك العظيم فقال اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، فدل على أن هذا الأمر للوجوب. وأقل ما يسمى تسبيحا أن يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، فإن زاد وبحمده فإنه مستحب. قال الأمر الثالث قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد واجب على الجميع الإمام والمنفرد والمأموم. ودعي ذلك حيث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عن جميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد وأن التحميد عام للجميع. يقول الشيخ والتكبير غير تكبيرة الإحرام. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام يسميها الفقهاء بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال واجبة ولا يجوز الاستعاضة عنها بأي ذكر آخر، فيجب فيها التكبير. ومن شرط تكبيرة الانتقال أن تكون في محلها، والمراد بمحلها أن تكون بين ركنين، أي أن تكون بين ركنين، لأن بعض الناس يجعل تكبيرة الانتقال في الركن الأول أو في الركن الثاني، وهذا يتضح في فعل بعض الأئمة حينما يريد أن يركع، فقبل أن يركع يقول الله أكبر ثم يهوي الركوع. نقول هذا خطأ، بل حكى بعض أهل العلم أن هذا الفعل مبطل للصلاة، بل يجب أن يكون بين الركنين، أي حال الهوي للركوع، حال الرفع من الركوع، حال الهوي للسجود أو الاعتدال من السجود، وهكذا. إذن هذه الأمور، الموضع تكبير الانتقال مهم جدا. طبعا قام المجد أنه يجب استيعاب ما بين الركنين، وهذا القول يعني لم يتابع عليه كثير من أهل العلم، والصواب أنه إنما يجب في محله، إن في أوله أو في آخره. طيب، يقول الشيخ والتشهد الأول والجلوس له. التشهد الأول والجلوس له واجب وليس ركنا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل بدله سجود السهو كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والتشهد الأول هو ما كان، أو الجلوس التشهد الأول هو ما كان بين الركعة الثانية والثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية. والفقهاء يقولون إن التشهد الأول هذا إنما تقرأ فيه التحيات، إنما تقرأ فيه التحيات ولا تزيد عليها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكتفي بالتحيات. وقد حكى أبو جعفر الطحاوي من علماء القرن الرابع الإجماع على أنه لا يزاد على التشهد الأول على التحيات، ولكن رجح ابن القيم كما في زاد المعاد أنه يجوز ويشرع، لكن ليس باب الوجوب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، في التشهد الأول. نعم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية. المصنف مال إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية إنما هي واجبات، ومشهور المذهب المعتمد وهو الأقرب دليلا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لأن الصلاة مقرونة بالسلام عليه، فإذا قلت إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وجب أن تقول إن الصلاة عليه مثل ذلك. وقد جاء في الحديث أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، والله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقلنا في الصلاة بالسلام، فدل على أن حكمهما واحد، فدل ذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وهو الأقرب وهو مشهور المذهب، بل هو من مفردات المذهب، بل هو من مفردات المذهب. قال والتسليمة الثانية. المصنف مال إلى أن التسليمة الثانية ليست واجبة، لأنه روي فيها حديث أن أظن من حيث عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسلم تسليمة واحدة، زيادة فسلم تسليمة زيادة واحدة ضعيفة، والصواب في الحديث فسلم تسليمة، فسلم تسليمة، وقول عائشة رضي الله عنها فسلم تسليمة لا يدل على أنها واحدة، فإن تسليمة مطلقة فتشمل الواحدة والثنتين، والصحيح أن كلا التسليمتين ركن فيجب الاتيان بهما معا، فلو أحدث المرء بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فإننا نقول إن صلاته باطلة، فكلاهما ركن، والخلاف التسليمة الثانية الدليل عليها ضعيف، لذلك لم نراعه بالقول بالوجود، والمصنف ربما راعى قول الجمهور في هاتين المسألتين فذلك قال بالوجود. سمشي. الرابع المستحب، منه قول كالاستفتاح والتعود والبسملة وما زاد عن المرة بالتسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك، ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك. نعم، بدأ الشيخ بذكر مستحبات الصلاة فقال إنها نوعان، بعضها أقوال وهو الأكثر، ومنها أفعال. فالأقوال قال كالاستفتاح وهو الدعاء الذي يفتتح فيه الصلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع كثيرة فيه، نحو 6 أو 7 أحاديث أو أدعية. قال والتعود، أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة تكون قبل قراءة الفاتحة وقبل كل سورة كذلك، وإن كان الفقهاء يقولون أن الاستعاذة إنما تكون في الركعة الأولى فقط عند الفاتحة، لكن لو استعاذ المسلم في الركعة الثانية واستعادة السورة للتقرأ بعد الفاتحة فلا بأس، لكنهم إنما يستحبونها في ابتداء القراءة، وتكون ابتداء القراءة في الركعة الأولى عند الفاتحة، فيرون أن الركعة الثانية لا استعادة فيها. هذا كلامه. قال: والبسملة وقراءة البسملة سنة وليست بواجبة. والدليل على أنها سنة أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى علي عبدي الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، عفوا، جعل أول الفاتحة قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، ولم يجعل البسملة آية. وأما حديث البسملة آية من الفاتحة فإنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وإن كان حافظ ابن حجر في البلوغ قواه استدلالا لمذهب الشافعي. طيب، قد يسأل شخص يقول إنني حينما أفتح المصحف أجد في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم واحد، فدل على أن البسملة آية من الفاتحة. نقول إن عد الآي اجتهادي وليس نصيا، اجتهادي وليس نصيا. والفقهاء الذين عدوا الآي كما ذكر ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آي القرآن، ذكروا أن العلماء القراءات لهم مسلكان: طريقة الكوفيين وطريقة المدنيين. وجل القراء على طريقة المدنيين، وهي القراءة التي كان يقرأ بها مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، وهي قراءة نافع المدني. وهؤلاء لا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية، بل يقولون الحمد لله رب العالمين واحد. فأنت إذا ذهبت إلى المسجد الحرام افتح المصحف الذي يطبع المجمع، مجمع المدينة، لونه أزرق، الذي طبع على قراءة نافع المدني، زين، فتجد أن على اختيار المدينة في عد الآية تجد الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم، شوف قسم الآية الأخيرة، ستة، غير المغضوب عليهم من الضالين سبعة. فهي سبع آيات لا شك، هي سبع المثاني. فالمقصود أن عد بسم الله الرحمن الرحيم آية هي قول لبعض أهل العلم بناء على تصحيح ذلك الحديث، والصحيح أنها ليست آية، وهو قول جمهور القراء، قول جمهور القراء إلا الكوفيون ومنهم إلا الكوفيين ومنهم عاصم الكوفي الذي نقرأ بقراءته الآن، وهي التي نقل جاء بها النقل. طيب، قال: وما زاد عن المرة في التسبيح، أي في تسبيح الركوع والسجود، فإنه سنة وليس بواجب. وسؤال المغفرة، أي وما زاد عن مرة من سؤال المغفرة، فإن سؤال المغفرة مرة واحدة واجب، فإن سؤال المغفرة مرة واحدة واجب، وما زاد عن المرة فإنه مستحب، وهو التكرار ثلاثة. قال: ونحو ذلك مثل الأدعية، سائر الأدعية في السجود والتسبيح في الركوع، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، ومثل قراءة سورة بعد الفاتحة، ومثل الدعاء قبل السلام، كل هذا سنن ليس بواجب. قال: ومنه فعل، أي من مستحبات أفعال، كالرفع، أي كرفع اليدين، فإن رفع اليدين سنة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول والقيام بالركعة الثالثة. ويضبط هذه المواضع الأربعة وغيرها قاعدة ذكرها الموفق في الكافي، وهي أن كل تكبيرة انتقال لا أو كل تكبيرة مطلقا، سواء كان انتقال أو غير انتقال، أن كل تكبيرة لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود، أي ليس الركن الذي قبلها ولا الذي بعدها سجود، فإنه ترفع لها، ترفع فيها اليدان، وما عدا ذلك فإنها لا ترفع، يكون تكبير بلا رفع. وهكذا قف عليها تكبيرات الزوائد في العيدين وتكبيرات صلاة الجنازة، فإنها ترفع فيها اليدين لأنها من درجة القاعدة، وقد جاء عن الصحابة فعل ذلك. قال: والوضع، أي ويستحب، ومن أفعال الوضع وهو وضع اليدين، فإن السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى عند القيام في القراءة. والوضع له صورتان على سبيل السرعة: إما وضع كف اليمنى على اليسرى، وإما قبض اليمنى على رسغ اليسرى، هكذا، إما أن تفعل هكذا أو أن تفعل هكذا بالرسغ، هاتان الصورتان جائزتان. بعض أهل العلم قال، وهذا قول بعض من الحنفية وهذا غير صحيح، يجوز لك الجمع بينهما بأن تقبض وتبسط بعض يديك، هذا غير صحيح، فإما أن تقبض وإما أن تبسط، هذا واحد. ما هو موضع اليدين؟ موضع اليدين تحت الصدر. يقول الشيخ تقي الدين: ولا يصح حديث لا من حديث وائل بن حجر ولا من غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، وإنما توضع تحت الصدر. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه كان يضع يديه تحت سرته، فدل ذلك على استحباب أن توضع تحت الصدر إلى تحت السرة، فهي واردة. ولكن الفقهاء يستحبون أن توضع اليدين تحت السرة بهذه الهيئة. هذه من أمثال لوضع اليدين حال القيام. طيب، وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، القيام بعد الرفع من الركوع، مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن المصلي مخير هناك قبل حال القيام للقراءة سنة القبض لحديث وائل وحديث أيضا غير، لكن في ما بعد الركوع أنت مخير بين السدل وبين القبض. نص على ذلك الشويكي والشيخ منصور والشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيرهم أن الشخص مخير، وهو نص عليه أحمد أيضا، الإمام أحمد نص على التخير، يجوز لك الفعل والترك. من مسائل وضع اليدين في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين وطريقة التحريق الأصابع وغير ذلك من المسائل. الخامس المباح: كل فعل سومح فيه كل فعل سومح فيه فيها مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. نعم، بدأ الشيخ ذكر بعض الأفعال المباحة التي تجوز المصلي أن يفعلها، وهي كل فعل سومح فيه فيها أي في الصلاة، سومح فيه أي في الفعل، فيها أي في الصلاة، أذن فيه ولم يبطل الصلاة. قال: مثل عد الآي، بعض الناس يعد الآي وهو يقرأ، مثل ما يفعل بعض الناس بالخصوص في قراءة سورة الكافرون، فيعدها لكي لا يخطئ فيها لأنها ست آيات مثلا، فيعد الآية. قال: والتسبيح، أي يعد التسبيح، تحتمل عد التسبيح، فيعد أنه سبح ثلاثا أو سبح عشرا أو ثلاثة عشرة كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أو مقيم، أو عد من صلاة عمر بن عبد العزيز كما في حديث أنس. ويحتمل أن المراد بالتسبيح التسبيح من المأموم للإمام، فإنه ليس واجب على المأموم التسبيح، وإنما هو سنة إذا نابه شيء في صلاته. قال: وقتل الحية والعقرب والقملة، هذه أيضا مباحات وهي حركة لا تبطل الصلاة ونحو ذلك من الأفعال. سم شيخ. السادس المكروه: كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك. نعم، ذكر الشيخ الأفعال المكروهة وهي التي تنقص الأجر في الصلاة، تنقص الأجر في الصلاة ولا تبطله. قال: ضابطه هو كل فعل مخالف للصلاة، مخالف للصلاة يعني ليس من هيئة الصلاة ولم يؤذن فيه، طبعا يجب أن نقول لم يؤذن فيه لكي نخرج المباح. عبثا أو نحوه، يعني هذا الشيء المخالف للصلاة إما أن يكون عبث من باب العبث، أو نحوه ليس عبث لكنه ليس لمصلحة الصلاة، فنقول هذا الأفضل تركه، ولكنه لا يبطل الصلاة. إذا قال: مما لا يبطلها كفرقعة الأصابع، أو الناس ربما فرقع أصابعه يديه أو رجليه، وتشبيك الأصابع وقد جاء النهي عنه والمؤلف يعني مشى على أنه مكروه، ومن أفعال المكروهة أيضا إضافة ما ذكر المصنف الالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة قد يكون عبثا وقد لا يكون عبثا لكنه مكروه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس في الشيطان من صلاة أحدكم. فنقول إن الالتفات في الصلاة أنواع، إذا كان الالتفات بجسد المصلي بطلت صلاته، إذا كان الالتفات بالجسد لأنه ترك الاستقبال، وإن كان الالتفات بالوجه فإنه لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه ينقص الأجر. إذن هذا ما يتعلق بالالتفات. أما النظر فإن السنة في النظر أن يكون للسجود، ويباح أن يكون للقبلة، ويكره أن يكون ذات اليمين وذات الشمال. والنظر إلى السماء المذهب أنه مكروه، والصواب أنه حرام، لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم لمن نظر إلى السماء ورفع رأسه إلى السماء. طيب، سم شيخ. السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها. نعم، شرع الشيخ بذكر الأمر السابع من أفعال الصلاة، قال: هو الفعل المحرم، قال: وهو الذي يبطل الصلاة، فكل محرم يكون مبطلا للصلاة، سبق معنى ذلك. قال: كالعمل الكثير من غير جنسها، فالعمل الكثير الذي يكون من غير جنس الصلاة يكون مبطلا لها. والمذهب أنهم يقدرون ذلك بثلاث حركات متواليات، فيقول إذا كانت هناك ثلاث حركات متواليات فإنها تبطل الصلاة. والرواية الثانية أن ضابط العمل الكثير هو العمل الذي يوهم الناظر للمصلي أنه ليس في صلاة، يراه يتحرك يمشي، يراه يكثر الالتفات، بحيث أن الشخص إذا نظر لهذا المصلي وهو يفعل هذه الحركة يظن أنه ليس في صلاة، لذلك يكون مبطلا. وهذه الرواية الثانية في المذهب، بينت لكم قبل قليل المراد بالرواية الثانية. قول الشيخ ونحوه هناك مبطلات أخرى غير الحركة، مثل نواقض الوضوء، مثل الأكل والشرب ومثل ذلك. نعم. والصلوات ثلاثة أقسام، فرض عين وفرض كفاية وسنة. نعم، بدأ الشيخ بذكر أنواع الصلوات من حيث وجوبها، فقال إن بعضها فرض عين يعني تجب على كل شخص بعينه، وهناك نوع فرض كفاية تجب على عموم الناس، إذا أداها البعض سقطت عن الباقين، وهناك سنة يعني على الجميع ليست واجبة على أحد. الأول الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه. نعم، قال الأول الشيخ يقول الأول أي فرض العين هو الصلوات الخمس، وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أوجب علي ربي لما تشهد الشهادتين؟ قال أن تصلي الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أنه إنما يجب من الصلوات الصلوات الخمس دون ما عداها، هذا نص في المسألة. قال والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، غير المسلم لا تجب عليه الصلاة لكنه محاسب على تركها، لأن الصحيح أن الكفار محاسبون على الأصول والفروع يوم القيامة. قال مكلف، فغير المكلف كالصبي والمجنون لا يجب عليهم الصلاة. قال غير حائض، الحائض لا يجب عليها الصلاة ولا تقضيها، بخلاف الصوم فإنها تبقى في ذمتها، كما في حديث عائشة لما سئلت ما بالها ما بال النساء يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا. والنفساء لأنها في حكمها تسمى حائضا. قال وزائل العقل بأمر يعذر فيه، زوال العقل نقول سبق معنا أن زوال العقل أربعة أشياء، لما قلنا النواقض أليس كذلك؟ جنون وسكر وإغماء ونوم، نبدأ بها واحدا واحدا. أما الجنون فلا شك أن الجنون يمنع وجوب الصلاة على الشخص بلا شك، لأنه يفقد التكليف. النوع الثاني السكر، نقول السكر إذا كان بطريق محرم أي بفعل الآدمي فإنه لا يعذره، فيجب عليه أن يصلي إذا أفاق من سكره، فتبقى في ذمته، تبقى الصلاة في ذمته، ولو أداها وهو حال سكره لا تصح منه الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلا تصح الصلاة منه لكن تبقى في ذمته لأنه غير معذور فيه. الأمر الثالث النوم، النوم يجب عليه قضاؤه أيضا لأنه يستطيع الاستيقاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها، فدل على أنه يجب قضاؤها فعلها قضاء. وبعضهم يقول هو أداء، من نام وديها أداء، والشيخ قيل له كلام بقواعد النورانية في هذه المسألة معروفة. الخامس الرابع انتبه معي وهو ماذا؟ الإغماء. الإغماء منزلة شبيهة بالنوم وشبيهة بالجنون، فالمذهب أحيانا يأخذون الاحتياط فيلحقونه أحيانا بالجنون وأحيانا يلحقونه بالنوم، ففي باب الحج يلحقونه بالجنون فلا يصححون وقوفه، وفي باب الصلاة يلحقونه بالنوم من باب الاحتياط، فيجبون على المغمى عليه أن يقضي الصلوات التي أغمي عليه فيها كلها ولو طالت المدة ولو طالت، فيقول يجب عليه أن يقضي الصلوات الماضية ولو كانت شهرا أو أكثر. وقال بعض أهل العلم استدلالا بقول ابن عمر أنه يقضي ما لم يزد عن ثلاثة أيام، ما لم يزد عن ثلاثة أيام، وهذا الرأي اختار الشيخ عبد العزيز بن باز. وقال بعض أهل العلم هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن الإغماء ملحق بالجنون، وهذا قضى به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، فنقول إن المغمى عليه لا يقضي شيئا من الصلاة إلا كما تفعل الحائض، إذا استيقظ في وقت الصلاة التي يجمع إليها نظيرها فإنه يصلي تلك الصلاة وما جمع معها، يعني أفاق من إغمائه العصر يصلي الظهر والعصر، أفاق العشاء يصلي المغرب والعشاء، لأن المعنى فيه والحيض واحد. سمشي. والثاني فرض الكفاية، صلاة العيدين ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس، ويصلي بتكبير ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم، بدأ الشيخ في ذكر أحكام صلاة العيدين على سبيل الاختصار فقال صلاة العيدين فرض كفاية، وهذا يعني يدل على فرضية كفايتها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج حتى أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، فدل على أنها فرض كفاية. قال ويخطب بعدها، أي فإن الخطبة تكون بعدها ولا تكون قبلها كصلاة الجمعة، وإنما تكون بعد الصلاة. قال ووقتها عند ارتفاع الشمس، أي من حين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، هذا هو أول وقتها. ويصلي بتكبير، أي يكبر تكبيرات زوائد، فيصلي السنة أن يكبر التكبيرة الأولى قبلها ست، والسابعة هي لتكبيرة الإحرام، والثانية يكبر خمسا مع وتكبيرة الانتقال هي السادسة. طيب، قال ويصلي بتكبير ويكبر في ليلة العيدين مطلقا، هذا يسمى التكبير المطلق، أي حال نومه وحال دخوله للسوق وعقب الصلوات أيضا، فإنها مندرجة تحت التكبير المطلق. قال وفي الأضحى عقب الفرائض، وهذا التكبير المقيد، عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا طبعا بغير الحاج، وأما الحاج فإنه عفوا هذا الحاج فإنه يكبر أيضا، وغير الحاج مثله، لأن الحاج ينقطع عفوا الحاج ينقطع يلبي الحاج إلى حين رمي الجمار، هذا لغير الحاج، أما الحاج فإنه يلبي إلى حين رمي الجمار ثم يقطع التلبية ويبدأ بالتكبير. من العصر سم؟ من عصر عرفة، من عصر عرفة، أيوة، هو من يوم عرفة، هو من يوم عرفة عصر، صح. مشكلة كلمة عصر هذه تحتاج إلى مراجعة، هو من يوم عرفة، هو قيل من يوم عرفة وقيل من ليلتها، من ليلة العيد يعني يبدأ من ليلة العيد. نعم طبعا. وصلاة الجنازة، وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعا من غير ركوع، من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن، ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا، ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. نعم، بدأ الشيخ بذكر أحكام صلاة الجنازة على سبيل الاختصار فقال يكبر فيها، أي في صلاة الجنازة أربعا من غير ركوع بل كلها قيام، ويكون التكبير مع رفع اليدين كما سبق معنا. قال ولا سجود فيها أيضا، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويستحب فيها مثل ما قلنا في السابقة وهو قراءة البسملة، ثم في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأولى يقرأ الفاتحة، ويستحب إن أراد أن يزيد كما في حديث ابن عباس في قراءة سورة فإنه جائز. قال ويدعو للميت في الثالثة، ويدعو بما شاء، والألية كثيرة الواردة، وأما الرابعة فإنه يسكت فيها. قال وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن، التغسيل واجب، وذكر أهل العلم صفته في محله من باب صلاة الجنازة أو في أحكام الجنائز، وتنظيفه أي من النجاسات التي عليه، ويكفن بصفة التكفين الذي سيذكره بعد قليل الشيخ. قال الشيخ ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، أي يكون كفن الرجل في ثوبين ليس فيها قميص، لكن لو جعل القميص جاز، لو كفن في قميص جاز، ليس فيها إزار وإنما هو قميص وثوب، والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا، أي يحمل من جهات الأربع وينتقل في حمله بين أركان الجنازة الأربعة. قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة، وهذه صفة القبر فإنه مستحب تعميقه. الثالث والسنة أنواع، مطلق ومقيد. بدأ الشيخ الآن بذكر أحكام السنن، الصلوات السنن، وذكر أنها نوعان مطلقة ومقيدة. نعم. الأول المطلق، ما لا يختص بوقت. بدأ بالمطلق وقال إن المراد بالمطلق هو الذي يكون مطلقا عن التقييد بوقت أو التقييد ب يعني فعل سابق له أو لاحق، هذا يسمى السنة المطلقة. نعم. فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات. نعم، يقول إن السنة المطلقة مشروعة في كل الأوقات. الإنسان إذا فرغ من عبادة، إذا فرغ من شغله، فإنه يستحب له أن يصلي على أي هيئة كان، ولو مسافرا أو حاضرا في بيته قائما أو جالسا، فإن السنة المطلقة يجوز فيها الصلاة جالسا ولو مع القدرة على القيام. قال فإنه مشروع في كل الأوقات إلا في خمسة أوقات، هذه تسمى أوقات النهي. بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم، بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر، الفجر المراد به بعد طلوع الفجر، فمن بعد طلوع الفجر حتى طلوع الشمس كله وقت نهي، لا يشرع فيه إلا صلاة الفجر والسنة الراتبة لها. وعند طلوعها حتى ترتفع. نعم، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع أي قيد رمح نحو ربع ساعة أو أقل. وقبل الزوال أي عند قيام قائم الظهيرة، حينما لا يكون هناك فيء لا ذات المشرق ولا ذات المغرب، وهو وقت قصير لا يتجاوز دقائق يسيرة. قبل الزوال أي حين قيام قائم الظهيرة، سمى قبل الزوال، وإلا ليس المقصود كل ما كان قبل الزوال، بل عند قيام قائم الظهيرة. وبعد العصر وعند الغروب. طيب، قال وبعد العصر، هذا الوقت الرابع، المراد بالعصر هنا أي بعد صلاة العصر. أما الفجر فالمراد به طلوع الفجر، وأما العصر فالمراد به بعد الصلاة أي بعد صلاة العصر. فلو أن امرأ صلى العصر مع الظهر جمع تقديم، فإن وقت النهي يكون في حقه من ذلك الوقت، وقت النهي، فلا يجوز له أن يتطوع بعده. وكذلك لو أخر صلاة العصر عن أول وقتها، ما زال في الوقت المختار، فيجوز له أن يتطوع قبلها بأربع ركعات، كما في حديث ابن عمر عند الترمذي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. فدل ذلك على أنه العبرة بالصلاة وليس العبرة بدخول وقت العصر بخلاف الفجر، هذا بعد العصر. عند الغروب هذا وقت مشدد، الأوقات خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الإجمال. التي على سبيل البسط التي ذكرها المصنف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم متصل به من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، فإذا جمعتهما جعلتهما وقتا واحدا فتقول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. الوقت الثاني قصير وهو عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال، فإذا زالت الشمس انتهى. الوقت الثالث والرابع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقت دخول المغرب، ما بينها هذا وقت نهي، يقسم إلى قسمين. القسم الأول من بعد صلاة العصر إلى أن ترمض الشمس، يعني تميل للغروب تكون تصفر أو تحمر وترمض. الوقت الشديد للوقت الخامس عند الغروب، عندما ترمض الشمس تميل للحمرة إلى أن تغرب، هذا وقت نهي شديد جدا. وذلك الفقهاء يقول إن الوقتين القصيرين وقت طلوع الشمس ووقت غروبها يتأكد فيهما النهي، حتى ذوات الأسباب لا تصلى في هذين الوقتين بالخصوص لأنهما من أشد الوقتين. نعم. الثاني المقيد وهو ما له وقت يفعل فيه. نعم، بدأ الشيخ بذكر السنن المقيدة التي تقيد بوقت، إما بزمان أو تقيد متعلقة بصلاة ونحوها. طبعا. وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب. نعم، بدأ الشيخ بذكر أنواعه فقال إما أن يكون تابعا لوقت صلاة سابقة، قال وهي السنن الرواتب. ومشهور المذهب أن السنن الرواتب 10 ركعات فقط، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وقال بعض أهل العلم في رواية ثانية مذهب أن السنن الرواتب 12 ركعة، وزادوا ركعتين قبل الظهر فتكون 4، ولكن المعتمد عند التأخير أنها 10. هذه السنة الرواتب متعلقة بالوقت، بوقت الصلاة، فإذا صليت الصلاة صلى إما قبلها أو بعدها. وما ليس بتابع النوع الثاني ما ليس بتابع، وإنما هو متعلق بمطلق وقت وليس بالصلوات بالصلاة. نعم. وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. نعم، بدأ بأول أنواع ما ليس بتابع، قال أوله صلاة الضحى، ويكون وقتها من ارتفاع الشمس إلى حين الزوال أي وقت النهي، وأفضله طبعا عندما تشتد الشمس وهو آخر الوقت. وأكملها أربع، أقلها ركعتان وأكملها أربع وأكثرها لا منتهى. والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. النوع الثاني من السنن المقيدة وليست تابعة بصلاة هي الوتر، والوتر جزء من صلاة الليل، وصلاة الليل وقته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا وقت صلاة الليل، فصلاة الليل أوسع من الوتر والتراويح، لأن كل ما صلى بين المغرب والعشاء يسمى من قيام الليل، لكن الوتر من شرطه أن يكون بعد صلاة العشاء وليس بعد دخول العشاء، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة له رأي في هذا المسألة، يرى أنه من بعد دخول الوقت، والصحيح أنه متعلق بالصلاة، فهو من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر هذا وقته. هل يقضى؟ يكون قضاؤه من الغد لمن اعتاد عليه، هذا قضاء يعتبر. والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر. طيب، التراويح هي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثم تركها، فأحياها عمر رضي الله عنه، خشية أن تفرض على المسلمين، فأحياها بعده عمر رضي الله عنه لإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتراويح جزء من قيام الليل وليست هي الوتر، الوتر يخالف التراويح، فإن التراويح تصلى مثنى مثنى وقد يوتر معها، ولذلك كان أبي رضي الله عنه يصلي بالناس التراويح ولا يصلي بهم الوتر، يخرج، لأن الوتر غير التراويح، الوتر غير التراويح. ما الفرق بين التراويح وقيام الليل؟ هناك فروقات كثيرة بين قيام الليل والتراويح، منها أن التراويح إنما تصلى جماعة، وأما قيام الليل فإنها تصلى فرادى، ويجوز أن تصلى جماعة. التراويح لا تصلى فرادى، وإنما تصلى جماعة في المسجد، يجب أن تكون يعني جماعة في المسجد، هذا واحد. الأمر الثاني أن التراويح يستحب فيها ختم القرآن، يستحب فيها ختم القرآن في رمضان ولو مرة، نص عليه الفقهاء. الأمر الثالث أن التراويح لا تصلى إلا مثنى مثنى، ما تصلى أربعا. بعض أهل العلم أجاز قيام الليل أن تصلى أربعا، لحديث عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر. فاستدلوا بأن أربع يعني أربع ركعات، وبعضهم يقول لا أربع بمعنى أنها ثنتين ثم ثنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن مفهوم حديث عائشة يحتمل أنها تصلى أربع، فدل على جواز. لكن التراويح لا تصلى أربع، وإنما تصلى مثنى مثنى فقط وجها واحدا. الأمر الثالث أن التراويح ليست هي الوتر، الوتر 11 ركعة، السنة في الوتر أن تكون 11 ركعة، أما التراويح فالسنة فيها أن تصلى 20 ركعة، وهذا هو الثابت من فعل الصحابة، وقد ثبت في الموطأ من حديث السائل بن يزيد أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بالمسلمين التراويح 20 ركعة، فالسنة في التراويح أن تكون 20 ركعة كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر. نعم، صلاة الكسوف أو الكسوف، ويطلق الكسوف على اثنين عموما من باب يعني إطلاق الكسوف على المعنيين، أما إذا اجتمع فإنهما يفترقان، فيكون عند كسوف الشمس أو القمر، وينتهي وقته بالتجلي أي بظهورها، فمن شرطها أنه لا بد من رؤية كسوف الشمس والقمر، فلو حال بين الرؤية غيم أو قتر فإنه لا يصلى للكسوف، وصفة معروفة بزيادة ركوعين بدل ركوع واحد. وصلاة الاستسقاء عند القحط والجذب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها. نعم، صلاة الاستسقاء موجبها أحد أمرين، تجب صلاة الاستسقاء أو عفوا يستحب صلاة الاستسقاء بأحد أمرين. الأمر الأول عند تأخر المطر، يعني إذا دخل وقت المطر ولم ينزل المطر، فهنا يستحب أن يصلي الناس جماعة صلاة الاستسقاء، مثل عندنا عادة نحن الوطن المطر ينزل في الوسمي، فإذا تأخر المطر عن الوسمي شرع صلاة الاستسقاء، وغالبا لا يؤمر بصلاة الاستسقاء إلا بعد دخول الوسمي، بعد دخول الوسمي، قبله لا، لأن ليس هذا الوقت، هذا السبب الأول له. السبب الثاني عند شدة حاجة الناس وهو القحط والجذب، ولو كان غير موسم المطر ولو لم يكن في موسم المطر. إذن هما لها موجبان، لها موجبان، من غير هذين الموجبين لا يشرع صلاة الاستسقاء ولا دعاء الاستسقاء، لأن الاستسقاء له ثلاثة هيئات: إما مطلق الدعاء في السجود وفي غيره، وهذا ما تدعو به ما شاء ليس له وقت، أو الدعاء في صلاة الجمعة كما في حديث أنس فيرفع الإمام يديه ويرفع المأمون كذلك تبعا له. والصفة الثالثة التي هي الصلاة، الصلاة. فالصفة الثانية والثالثة لا يشرع الدعاء بالاستسقاء إلا عند أحد الموجبين السابقين. قال: تصلى ركعتين في جماعة ويخطب بعدها كصلاة العيد. وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. نعم، هذه مسألة مبنية على هل سجود التلاوة، سجود القرآن الذي هو سجود التلاوة، هل سجود التلاوة صلاة أم ليس بصلاة؟ مشهور المذهب أنه صلاة، ولذلك أدخلها المصنف في السنن في الصلوات المسنونة فعدها صلاة، ولذلك يشترطون لها الطهارة، ويشترطون لها توجه القبلة، ويشترطون لها الجلوس والسلام والتكبير ونحو ذلك. فيقول الشيخ: سجود القرآن أي سجود التلاوة عند قراءة سجدة، أي المواضع التي فيها السجدة وهي 14 موضعا، يكبر، يكبر ويسجد كهيئة السجود المعروف ولو في صلاة، ولو كان في أثناء صلاته، ولو كان في صلاة يكبر، بحيث مسعود كان يكبر لكل خفض ورفع، ويكبر لسجوده ويكبر لرفعه من سجوده، فكلا الموضعين يسجد فيها تكبير، عفوا كلا الموضعين يكبر، ولكن هل يرفع يديه فيهما؟ لا، لا يرفع، لأن القاعدة ذكرناها قبل قليل لا تندرج تحتها، فلا يرفع فيها اليدين. طيب، قال: ويجلس ويسلم ولا يتشهد، لأنها لم يرد فيها التشهد. وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة، قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه. طيب، يقول الشيخ: وتجب الجماعة، أي أن صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه ابن أم مكتوم في ترك الجماعة لم يأذن له، مع أنه كان أعمى لا يجد قائدا، فقال: أتسمع نداء؟ قال: فأجب. النبي صلى الله عليه وسلم أكد في هذه الأمور مما يدلنا على أن صلاة الجماعة واجبة على المصلي، واجبة على الرجال إذا لم يكن عنده عذر يمنعه. وهذه الصلاة، صلاة الجماعة، بدأ الشيخ يذكر بعض أحكامها، فذكر من أحكامها من الذي يقدم في الصلاة، فقال: يقدم الأقرأ. والمراد بالأقرأ أي من كان عالما بأمور، فكان أحسن في ضبط مخارج الحروف، وكان عالما بضبط حركات القراءة، فيقدم من ينطق الحروف الصحيحة على غيره. بعض الناس يقلب بعض الحروف، يقلب الجيم ياء، فيقدم من يأتي بالجيم على من يقلبها ياء، ويقدم مثلا من يقلب الذال زايا مثلا، أو هكذا. إذن المراد بالأقرأ أول شيء ماذا؟ الذي يأتي بالحروف مخرجا صحيحا. الأمر الثاني أن يأتي بالحركات. الأمر الثالث، يعني حركة، أن الحركة ما هي؟ هي حرف، يعني حرف يثبت وصلا ولا يثبت وقفا، ولا يثبت وقفا، فيكون نوع حركة حرف لكن صغير جدا. الأمر الثالث أن يأتي بالنطق صحيحا، لأن بعض الناس ربما ترك شدة أو ترك حرفا كهمز ونحو ذلك، فهذه الأمور من أتى بها يسمى الأقرأ. وليس المقصود بالأقرأ الأحفظ، وإنما المقصود من جمع هذه الأمور الثلاثة، وليس المقصود بالأقرأ الأجود في التجويد فيما زاد عن هذه الأمور الثلاثة، وإنما المقصود من كان أتم في هذه الأمور الثلاثة. فإن سووا في القراءة قدم الأحفظ، هنا قدم الأحفظ، فقد يكون شخص حافظ للقرآن لكنه لا يجد مخارج بعض الحروف، فيقدم عليه من كان دونه في الحفظ. طيب، قال: يقدم الأقرأ ثم الأعلم، والمراد بالأعلم أي الأعلم بأحكام الصلاة، وهو الفقه في الصلاة. ثم الأسن أي الأكبر سنا فإنه مقدم. ثم الأشرف، والمراد بالأشرف أمران، الأشرف نسبا فيقدم القرشي على غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم. والأمر الثاني المراد بالأشرف الأشرف ثمارة كأن يكون أميرا أو واليا ونحو ذلك فيقدم في الصلاة. قال ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم هجرة أي يعني حينما يكون هناك هجرة إما في الزمان الأول أو بعد ذلك. نعم يقول الشيخ قدام المأموم إن كان رجلا، إذا كان الإمام رجل والمأمومون رجال فإنه يتقدم عليهم إذا كانوا هم أكثر من واحد، وأما إن كان واحدا فإنه يكون عن يمينه ولا يجوز أن يكون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانفراد خلف الصف صلاة الفذ، فقال لا صلاة للفذ خلف الصف. إذن عرفنا الآن أن الإمام يكون متقدم. نقول إن موضع الإمام إذا كان رجلا نقول مع المأمومين له ثلاث حالات: الحالة الأولى السنة، والحالة الثانية الجائز، والحالة الثالثة الممنوع. أما السنة فأن يكون الإمام متقدما على المأمومين، يكون متقدم على المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد، هذه السنة والأفضل. الأمر الثاني الجائز، يجوز للمأمومين أن يكونون في صف الإمام إما عن يمينه فقط أو عن يمينه وعن شماله معا حتى وإن كان في الخلف سعة. والدليل على ذلك ما ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى بالأسود ويزيد النخعيين فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فدل على أنه يجوز أن تصلي بهذه الهيئة، تجعل أحد عن يمينك وعن شمالك حتى لو كان خلفك في سعة، أو تجعلهم كلهم عن يمينك، هذا جائز لكن أفضل أن يكونوا خلفك. الحالة الثالثة التي لا تصح معها الإمام وهي صورتها، إذن الجائزة صورة السنة صورة، والجائزة صورتان، واضح الصورتان إما عن يمين فقط أو عن يمين وشمال، والممنوعة صورتان. الصورة الأولى أن يجعل المأموم عن شماله فقط، فهذا لا تصح الإمام، ما يصح الصلاة. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه، فدل على أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن يسار الإمام فقط، بل لا بد أن يكون عن يمينه أحد من المأمومين. الموضع الثاني أن يتقدم المأمومون على الإمام يصلون أمامه، ما يجوز ولا تصح صلاتهم إلا لحاجة كأن يكون المسجد مزدحم جدا ولا يمكن للمأمومين أن يصلوا إلى آخر المسجد، ففي هذه الحالة يجوز، وهذا خيار الشيخ تقي الدين استثناء هذا، وأما المذهب فيطلقون أنه ما يجوز مطلقا. وضحت الصورة الثانية لا يصح فيها الاهتمام إذا كانوا عن يساره فقط أو كانوا أمامه فإنه لا يصح الاهتمام. لذلك يقول الشيخ قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، أي إذا صلت المرأة مع نساء تكون في صفهن ولا تتقدم عليهم، ويصح عن يمينه ويساره معا، يصح عن يمينه ويساره معا لكن يساره فقط ما يصح، ولا يقف الواحد عن يساره بل يقف عن يمينه، كذلك ما يقف الاثنين من باب أولى، إذا كان الواحد ما يصح يساره من باب أولى الاثنين والثلاثة والأكثر. والمرأة الواحدة تقف خلفه فلا يشترط، فما يشرع لها المصافة حتى لو كانت من المحارم، لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا، كانت وحدها. نعم. ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. نعم، هذا ضابط أن الجماعة تسقط بكل عذر تكون فيه مشقة بالحضور كالخوف و يعني الاشتغال بشرط الصلاة عند قول بعض أهل العلم، والمرض والسفر كذلك عندهم أنه يسقط العذرة بالجماعة. نعم. إذا سافر الشخص منفردا. نعم. وجماعة الجمعة 40 وفي العيد روايتان. نعم، ذكر الشيخ الآن جماعة الجمعة 40 أي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، لأن أول جمعة جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعين، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأقل من أربعين مستوطن. قال وفي العيد روايتان، في العيد روايتان من حيث اشتراط الجماعة لها، وفيها روايتان من حيث اشتراط العدد، هذا المقصود بالروايتين. ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، أي أن المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة، بل يجب لها أن تصلي الظهر، وكذلك العبد لأنه يعني مشغول بخدمة سيده، وكذلك المسافر لأن من شرط الجمعة الاستيطان، والمسافر والمقيم في حكمه. طبعا المسافر والمقيم، تعرفون الفرق بين المسافر والمقيم؟ عندنا الدور ثلاثة، خلنا نشرحها بسرعة جدا من هذا المحل وإن كان تأخرنا شوي. عندنا مسافر، وعندنا مقيم، وعندنا مستوطن. نبدأ بالأسهل وهو المقيم، المسافر والمستوطن. أما المستوطن فهو الذي في بلدته التي فيها زوجته وأبناؤه إن كان له زوجه وأبناء، أو فيها مقر إقامته إن كان أعزبا. وفي الغالب أن الرجل ليس له إلا وطن واحد، إلا أن يكون المرء زوجتان أو ثلاثة أو أربع، ففي كل بلدة فيها زوجة يكون لها وطن، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه كان مستوطن المدينة، فلما تزوج في مكة عد نفسه في مكة مستوطن فأتى، هذا يسمى مستوطن. إذا المستوطن مدينة ليست بلد، وإنما مدينة يكون فيها زوجه وأهله يسمى مستوطنا. المستوطن لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر مطلقا. اثنين، المسافر هو واحد من اثنين، إما أن يكون قد اشتد به السفر في الطريق بين بلدتين، اشتد به السفر ولو طال الأمد شهر وشهرين وهو ينتقل بين البلدتين يسمى مسافرا. الأمر الثاني، من دخل بلدا وجلس فيها أقل من حد الإقامة أو لم يعلم متى يخرج فيسمى مسافر، سمي مسافرا إذا جلس في بلد أقل من حد الإقامة أو جلس مدة لا يعلم كم سيمكث، مثل ما جلس ابن عمر في أذربيجان 3 أشهر يقصر ويجمع، هذا يسمى مسافر. المسافر يترخص بجميع رخص السفر. النوع الثالث من الدور المقيم، والمقيم هو الذي يجلس في بلد يعزم على المكث في بلد أكثر من حد الإقامة، أكثر من حد الإقامة، وحد الإقامة هذا مختلف فيه، فقيل إنها 4 أيام وقيل أكثر من 4 أيام وهو المذهب. فمن جلس في بلد عازم على المكث فيها 21 صلاة لا يجمع ولا يقصر ولا يترخص برخص السفر، 21 صلاة، وقيل 12 يوما، وقيل 15 يوما. وقال الشيخ تقي الدين العبرة بالعرف، العبرة بالعرف إيش؟ في تحديد إيش؟ أمد الإقامة، مدة الإقامة. بعض الناس يقرأ كلام الشيخ ويقول إن الشيخ يقول الناس إن مستوطن أو مسافر، هذا غير صحيح، ما حد قال هذا الكلام، بل إن فقه الإجماع على أن الدور ثلاثة، إقامة واستيطان وسفر. هو كلام الشيخ إنما هو في قضية تحديد حد الإقامة فقط، يجب أن نفرق بين المسألتين. الجمعة تجب على المستوطن فقط، أما المسافر والمقيم فلا تجب عليهما ولكن تصح منهما. نعم. يقول الشيخ ومن حضرها، أي من المسافرين فقط، ومن حضرها من المسافرين وجبت عليه، إذا حضر الصلاة وجبت عليه، وانعقدت به، أي ويكون من العدد. نعم. ومن شرطها العدد، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. نعم. قال ومن شرطها العدد، أي من شرط الجمعة العدد، أي عدد المصلين وهم 40، وذكرنا الدليل عليه قبل قليل، والاستيطان، وهذا بإجماع العلم أنها لا تجب إلا على المستوطنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يثبت أنه صلى في سفره جمعة البتة، وكذلك في حجه. قال وإذن الإمام، هناك روايتان في اشتراط إذن الإمام، ومشهور المذهب أنه لا يجب إذن الإمام في صلاة الجمعة، والرواية الثانية اشترط إذن الإمام، وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا أنه لا تصح الجمعة إلا بإذن الإمام. فلو أن امرأة هو وأهله ذهبوا في بيتهم وكانوا أكثر من 40 شخصا فصلوا الجمعة وخطب بهم أحدهم، فنقول إن صلاتهم غير صحيحة، لأن من شرط الجمعة وهو الرواية الثانية وهو الصحيح دليلا أكتبه الشيخ حمد إبراهيم والمشايخ بعد اللجة الدائم وغيرهم، أن إذن الإمام شرط لصحة الصلاة، صلاة الجمعة فقط دون صلاة العيدين. قال والخطبتان شرط لصحتها لأنها بدل عن الركعتين اللتين في الظهر. الثاني الزكاة. نعم، بدأ الشيخ في الركن الثاني من أركان الصلاة وهو الزكاة، أركان العبادات أو النوع الثاني العبادات وهو الزكاة. نعم. وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. الأول المزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. نعم، قال الشيخ أول أن يتكلم عنه هو المزكي أي من تجب عليه الزكاة، قال هو كل مسلم حر، الكافر لا تجب عليه الزكاة ولكنه مؤاخذ بها، العبد لا تجب عليه الزكاة لأنه هو وماله كلاهما ملك لسيده. مفهوم هذه الجملة أن الصبيان تجب عليهم الزكاة والمجانين. نعم هو كذلك، وقد ثبت عن علي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهم قالوا أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فالصبي إذا كان يملك مالا والمجنون فيجب على وليه أن يخرج زكاة ماله منه لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. قال ملك المال ملكا تاما. بدأ الشيخ في ذكر شرطين من شروط وجوب الزكاة، وهما الملك واستقرار الملك. أما الأمر الأول وهو ملك المال، فإن المال إذا لم يكن مملوكا فإنه لا زكاة فيه. وما معنى المال المملوك؟ أي كل مال لم يثبت الملك عليه، استقر عليه الملك بعد، كأن يكون المال عند مورثه، عند مورثه، هذا ليس في ملك الشخص وإنما في ملك أبيه أو أخيه الذي لم يملك بعد ولو كان مريضا. عندما يكون المال أخذ منه من باب السلب، فإن من باب العقوبات الشرعية بالمال العقوبة بأخذ السلب وهو المصادرة، فهنا نقل الملك منه. عندما ينقل الملك هو يتبرع به لغيره، يأخذ المال فيتبرع به قبل حوالي الحول بيوم، انتقل الملك عنه، هنا لا زكاة فيه. الأمر الثاني قالوا لابد أن يكون الملك تاما أي مستقرا. أحيانا يكون الملك للشخص لكن تصرفه عليه ليس تام، شف تصرفه ليس عليه تام. مثال ذلك قالوا الهبة قبل قبضها، الهبة قبل قبضها، إذ القبض شرط في استقرار الملك. شف القبض أحيانا يكون شرط لصحة العقد في الصرف، إذا لم يتقابض في الصرف العقد باطل. وأحيانا يكون القبض شرطا لاستقرار الملك وهو في الهبة والصدقة والهدية هما في حكمها. فأنت إذا وهبت لشخص شيئا فهو في ملكه لكن لا يستقر ملكه على هذا المال إلا بعد قبضه له، فيجوز للواهب الرجوع فيه، مثل ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إني كنت قد نحلت عائشة نخلا بالعالية فلو قبضته لحازته، ثم قال هو الورث فرجع في هبته، فيجوز الرجوع قبل القبض فهو لم يستقر، إذن الهبة قبل قبضها. مثل الميراث قبل قسمه، شخص عنده ميراث من مورثه، لما مات مورثه انتقل الملك إليه لكن ملكه ناقص ليس كامل، ملكه ناقص وليس بكامل، فنقول في هذه الحالة لا زكاة فيه. مثل المال المجحود، عندك مال أعطيته شخص فجحده أنكره وأنت غير مستطيع على استخراجه، نعم أنت تملكه لكن ليس في يدك فالملك ناقص. مثله المال المغصوب، أخذه منك شخص في القوة ولا تستطيع استرداده، هو في ملكك وقت ما يسر الله يرجع لك لكن لا زكاة فيه. مثله عند بعض أهل العلم هو الصحيح المال إذا كان على معسر، أقفت معسرا هو في ملكك لكنك لا تستطيع أن تسترد وقت ما تشاء، لماذا؟ لأنه معسر والمعسر لا يطالب لا يسأل. وهكذا صور مثل المسروق وغيرها صور كثيرة جدا تتعلق بهذا المسروق. إذن هذا يسمى الملك التام، يسمى استقرار الملك. بعضهم يقول ما اجتمع فيه الملك واليد، وبعضهم هذه الطريقة أبي حنيفة، وبعضهم ما يقول ما كمل فيه التصرف وهو الأقرب، مثل ما قرر الشيخ شمس الدين الزركشي في شرح الحراك. الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال. نعم، المزكى هو الشيء الذي يزكى. نعم. أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤونته إذا ملك ذلك. بدأ الشيخ بذكر النوع الأول من الزكاة وهي زكاة النفس وهي زكاة البدن وهي زكاة الفطر. وزكاة الفطر تخرج ليلة العيد ويجوز التقدم عليها بيوم أو بيومين حديث ابن عمر. والمراد بيوم أو بيومين أي ليلة 29 يجوز إخراجه، فيكون يوما إذا كان اليوم إذا كان الشهر ناقصا، ويكون يومين إذا كان الشهر تاما. فمن حين غروب الشمس يوم غروب يوم غروب شمس اليوم 28 وبدء ليلة 29 جاز إخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر لها ثلاثة أوقات أو أربعة إن شئت: وقت جواز، ووقت استحباب، ووقت وجوب، ووقت قضاء. وقت الجواز من غياب شمس اليوم 28 يعني ليلة 29 هذا وقت جواز. ووقت استحباب، ووقت استحباب أو نبدأ بوقت الوجوب، ووقت الوجوب يبدأ من طلوع شمس يوم العيد أو من طلوع فجر يوم العيد، هذا وقت الوجوب يكون هنا واجب على الشخص، فلو مات قبله لم يجب عليه. ووقت استحباب عند الخروج للصلاة، وقت الاستحباب عند الخروج للصلاة. ووقت القضاء من ترك أداءها ذلك اليوم فإنه يقضيها في اليوم الثاني أو الذي بعده من باب القضاء وتبقى في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه وعن أو ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك، أي إذا ملك مقدار الزكاة الفطر الواجب عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. صاع من ثمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقيق ومع عدمه ما يقصد. بيّن الشيخ مقدار الواجب في زكاة الفطر فقال هو أن يكون صاعا من تمر وهو الأفضل أو شعير أو بر، والمراد بالبر هو الحنطة قبل طحنها، أو دقيق أو سويق. الدقيق والسويق هو دقيق البر وسويقه حينما يعني يطحن بهيئة معينة، أو أقط، فهذه الأمور التي يخرج منها من حيث كما في حيث لسعيد الخدري رضي الله عنه قال ومع عدم هذه الأمور فإنه يخرج ما يقتات، ما يقتات كالأرز والدخن وغير ذلك. فمشهور المذهب أنه لا ينتقل عن الأمور المذكورة في حديث أبي سعيد وابن عمر إلا عند فقدها، إلا عند فقدها. والرواية الثانية من المذهب التي عليها الفتوى أنه يختار الأصلح للفقير، فإذا كان الأصلح للفقير غير هذه الأمور المذكورة في الحديث فإنه يصار إليه، وهو الذي عليه الفتوى ولكن الأولى والأحوط أن الشخص لا يخرج إلا ما جاء في النص. ولذلك قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إما تمرا أو برا. نعم، ولا شك أن أفضل من الأرز البر والتمر، لا شك أنهما أفضل، واختلف هل أفضل التمر أم البر. نعم. والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من نعم. قال أول ما تجب فيه من زكاة الأموال السائمة، والمراد بالسائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول فإن كانت لا ترعى أكثر الحول فإنها لا تكون سائمة فلا تجب فيها الزكاة. قال: وهي بقر، فهي إبل وبقر وغنم. نعم. فهي خمس، ففي خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض، إلى 35 فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61 فتجب فيها جذعة، إلى 76 فتجب ابنتا لبون، ثم إلى 91 فتجب حقتان، إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي الغنم في 40 شاة، إلى 121 شاتان، إلى 201 إلى 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. نعم. بدأ الشيخ في ذكر الأنصبة في الزكاة وما يجب في كل منها، ذكر الإبل والبقر والغنم وهي معروفة ومشهورة، وكلام الشيخ واضح وبين فيها، لأجل الوقت نمشي بعدها. والأثمان وهي الذهب والفضة فتجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي 200 درهم خمسة دراهم. شرع الشيخ في ذكر زكاة النقدين وهما الأثمان، والمراد بهما الذهب والفضة، وكل ما كان ثمنا مما يتعامل به الناس كالأوراق النقدية في زماننا ونحوها، وسأذكرها على سبيل الإجمال بعد قليل. قال: والأثمان هما الذهب والفضة، ففي زمان المؤلف وبعده وقبله لم يكن الناس يتعاملون بشيء من الأثمان إلا بالذهب والفضة، وإنما تغيرت الأثمان في زماننا أو قبله بيسير. قال: فتجب في كل 20 مثقالا من الذهب، فيجب فيه نصف مثقال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 20 مثقال الزكاة، والمراد بالمثقال أي 20 دينار، 20 دينار، والدينار يزن تقريبا 4 جرام و25 بالمئة، فيكون النصاب لمن يملك الذهب، يعني إذا ضربت 4.25 في 20 تصبح 85. إذا ملك الشخص 85 جراما من الذهب فإنه يجب عليه أن يخرج زكاتها، وهي ربع العشر، قسمة 40، قسم 20 قسمة 40 تصبح كم؟ نصف. ولذلك قالت فيها نصف مثقال. ففي أي مبلغ من الذهب إذا كان يتجاوز 85 جراما بوقتنا فإن فيه الزكاة. قال: وفي 100 درهم، الدرهم هو ما كان من الفضة، في الدرهم ما كان من الفضة، فنصابه 200 درهم، والدرهم يعادل بميزان وقتنا 5.95 جرامات، 3.95 جرامات تقريبا. لحظة، هو يعني النصاب يعادل 595 جرام تقريبا، يعني 3.75 3.25 تقريبا يطلع فالنصاب عموما هو يطلع 500 جرام و95 جرام من الفضة، و95 جرام. هذا هو نصاب الفضة. بالنسبة للأوراق التجارية أو الأوراق أوراق المالية التي الأوراق النقدية التي نتعامل بها، فإن الفقهاء يقولون هي ملحقة بالذهب والفضة لأنها أصبحت أثمانا، بل إنها في هذا الزمان أظهر في الثمانية من الذهب والفضة، أصبحت هي الثمن الذهب والفضة، يشترى بها الثمن، يشترى بها الذهب والفضة، ويقدر نصاب الأوراق المالية النقدية، هذه الأوراق النقدية يقدر نصابها بالأقل من 85 جرام من الذهب أو من 595 جرام من الفضة، ما هو الأقل من هذين الاثنين يقدر به؟ فنصاب الجرام الذهب هذه الأيام مثلا بمئتي ريال، فإذا ضربت 200 في 85 تقريبا 17 ألف، ولا لا 17 ألف، وإذا نظرت للفضة 600 في 7 ريالات تقريبا، خلنا نقول 600 لأن 595 خلنا 600، خلنا نقول 600 جرام الفضة بسبع ريالات، 7 × 6 4000، إذن النصاب الآن 4000، فمن ملك 4000 ريال سعودي أو ما يعادل قيمة 595 جرام فضة بأي عملة من العمل ففيها الزكاة، هذا هو النصاب في الأوراق النقدية التي نتعامل بها، ويخرج ربع العشر قسمة 40. نعم. وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس. نعم، الركاز هو دفن الجاهلية، فيه الخمس، فيه الخمس أي يخرج خمسه، خمسه لأنه قيل أنه زكاة من باب التجوز، وإلا فإنه ليس بزكاة، ليس زكاة، وإنما هو يعني فيء، وذلك مصرفه مصرف الفيء، ما يصرف مصرف الزكاة. وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا. عروض التجارة هي التي استوفى فيها، وجد فيها شرطان، الشرط الأول أنها نوي بها التجارة، فيها النية، لابد من النية، والشرط الثاني أنه عمل بها عمل التجارة، عمل بها عمل التجارة، وعمل التجارة يكون في حالتين، إما عند التملك، إما عند التملك، فيكون عمل التجارة بشرائها، إما عند التملك فيكون بشرائها، أو بعد التملك فيكون بالسوم وعرضها للبيع. انتبه، هذه مسألة دقيقة أرجو أن تفهمها. إذن عروض التجارة ما وجد فيها أمران، نية التجارة، فهذا سهل وسأشرح بعد قليل أيضا. الأمر الثاني عمل التجارة، المراد بعمل التجارة إما عند التملك بأن يتملكها بعمل تجارة ببيع وشراء، ملكت هذا الكأس بشراء، هذا عمل التجارة، أو يكون عمل التجارة بعد ذلك بأن أقوم بعرضها للسوق. ينبني على ذلك أن الشخص إذا ملك عروضا من غير تجارة، وقت التملك لم تكن بتجارة، جاءته بهبة أو بميراث، فإنها لا تكون عملت، فلا تكون عروض تجارة إلا إذا تحقق الأمر الثاني، وهو أن يعرضها للسوق، يقول بكم، يعرضها للبيع. فلو أن شخصا مثلا جاءته هدية ونوى بها التجارة، نقول لا يكفي نيتك، لا بد عمل التجارة حتى تعرضها للبيع، جاءتها أرض منحة من الدولة، فنقول هذه لا زكاة فيها، وإن نويت بيعها حتى تعرضها للبيع تديها لي أو تسوم عند الناس كم تسوم، لكن لو دخلت هذه الأرض بملكك ببيع وشراء فإن عمل التجارة موجود في الأول مع النية. طيب، لو أن امرأ اشترى عروضا بتجارة، اشترى هي تجارة، اشترها وجد العمل، لكنه اشتراها بقصد القنية، لماذا اشتريت هذه السيارة أو البيت؟ قال كي أسكنها البيت أو أستخدم السيارة، لم أقصد بيعها، إذا لا زكاة فيها. متى تجب الزكاة؟ إذا نوى وأضاف للنية عرضها للبيت، لا بد تحقق الشرط، يعني الشرط الأول سفر وقتها أصبحت عروض قنية، إذا نوى لا بد أن يأتي معها بالعمل. إذن يجب أن نعرف ما هي عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، لماذا؟ لأن كثير من الناس يقول عندي أرض هل فيها زكاة؟ نقول كيف تملكتها وما نيتك حال تملكها؟ طيب، نعم. قال عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، المقدار بالنصاب هو الأقل من الذهب والفضة وقد سبق تقديرهما. والخارج من الأرض في كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق. نعم، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وهي الحبوب كالبر وغيرها، والثمار كالتمر وما في حكمه، لأن الفواكه والخضروات هذه لا زكاة فيها. هذه يجب فيها الزكاة إذا كانت تكال وتدخر، تكال لأنها لا تباع بالحبة مثل الفواكه، وتدخر بأن تجعل في البيدر أو المستودع. قالت إذا بلغت خمسة أوسق، هذا هو نصابها خمسة أوسق، وزخرج إما أن تكون يعني سقيت بمؤنة أو سقيت بغير مؤنة، فيختلف الحال بناء على نوع السقيا. ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض. نعم، النصاب شرط في كل الأموال بلا استثناء، وبين مقدار النصاب في كل، ويشترط أيضا الحول إلا في الخارج من الأرض، فإنه يجب يعني إخراج الزكاة عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط فيه حولان الحول. طبعا المراد بالحول الحول القمري بإجماع العلم، حكاه الشافعي. الثالث، وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. نعم، يقول أن الذي يبذل الزكاة هو الدافع، يجب أن يكون هو رب المال، هو الذي يخرج الزكاة، فلو أخرجها عنه غيره لم تصح، إلا وكيله إذا وكل أحدا أن يخرج عنه الزكاة فإنه يصح بشرط أن ينوي باذل المال، أو يوكله يقول وكلتك بإخراج الزكاة، ولو كانت النية متقدمة فإن في هذه الحالة تصح. وبناء على ذلك فإن بعض الناس قد يخرج الزكاة عن أمه إذا كان عندها حلي مهر، على القول بوجوب الزكاة في الحلي من غير علمها أو إذنها، نقول ما يصح ما يجزي، يجب أن يستأذنها زوجته أو أمه أو أهله وهكذا. الرابع، وأما المدفوع إليه فهم الثمانية أصناف، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، شرع الشيخ من يستحق الزكاة قالوا هم ثمانية، بينهم الله عز وجل في كتابه، قال أول الفقراء والمساكين، والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة من المساكين، والفقراء والمساكين هم من وجد عنده نقص في واحد من أمور الخمسة، فمن وجد عنده نقص في واحد من هذه الأمور الخمسة فإنه يكون مستحقا للزكاة إما لفقره أو مسكنته. الأمور الخمسة ما هي؟ قالوا أولا أن يكون عنده نقص في طعامه وشرابه، فيعطى من الزكاة ما يكفي طعامه وشرابه سنة كاملة. الأمر الثاني أن يكون عنده نقص في ملبسه، فيعطى من الزكاة ما يكفي لباسه سنة كاملة هو وأهله. والفقهاء قديما كانوا يقولون كسوتين، كسوة شتاء وكسوة صيف، الحقيقة الزمن تغير، أصبحت الأقمشة غير أقمشة أول، أقمشة أول يعني أحسن وأقوى، والآن اختلفت الأقمشة تهترئ بسرعة. النوع الثالث مما من كان عنده نقص أصبح مستحقا للزكاة، قالوا من كان عنده نقص في مسكنه، والفقهاء يقولون من كان عنده نقص في مسكنه فيؤخذ له كراء أي إجارة بيت يسكنه مثله، ما يؤخذ أقل، ينظر لإخوانه وأبناء عمه وقرابته ما هو البيت الذي يسكن فيه، يستأجر له من الزكاة بيت مثل هذا بيته، ولو كان يعني كبير ويمكن يستأجر له بأقل منه، فيستأجر له بيت مدة سنة من الزكاة. هذا الثالث. الرابع، من كان محتاجا للزواج ولم يستطع الزواج، فيعطى من الزكاة مؤنة الزواج كالمهر وتأسيس أو تأثيث البيت أو إيجار البيت وما في حكمه. هذا الثالث أو الرابع. الخامس، ما كان من ضروريات الحياة، من ضروريات الحياة، وهذه يختلف باختلاف الأعراف والبلدان والأزمان. ففي الزمان السابق قديما كان العلاج مضمونا، ولذلك الفقهاء يقول لا يعطى من الزكاة لأجل العلاج، وأما في زماننا هذا فأصبح العلاج غالب على الظن نجاحه، فذلك يعني أفتى أهل العلم المعاصرون بأنه يجوز بذل الزكاة للمريض إذا كان العلاج حاجي أو ضروري، أما التحسيني فليس واجبا. إذن هذه خمسة أمور، هناك أشياء أخرى تختلف. الآن مثلا في زماننا هذا مثلا على سبيل المثال لا يمكن الشخص أن يعيش بمكيف، مع أن آباءنا إلى قبل 30-40 سنة قليل من عنده مكيف، قليل من عنده مكيف، لكن اختلف الحال الآن، ولذلك أفتى المشايخ أنه يجوز إعطاء باعتبار عرفنا نحن مثل هذا البلاد أن الناس محتاجون للمكيف والثلاجة، يجوز إعطاء الشخص من الزكاة للثلاجة والمكيف لأنها أصبحت من الضروريات، فقاعدة الضروريات تختلف. إذن هذه خمسة أمور هي من نقص كان فقيرا أو مسكينا. قال العاملون عليها، والعاملين عليها هم الذين يكونوا نوابا عن بيت المال في تحصيل الزكاة وصرفها معا، في تحصيل الزكاة من البادرين وصرفها للمساكين. وليس المراد بالعاملين عليها الجمعيات، فإن الجمعيات الخيرية ليس من العاملين، هم وكلاء. العامل من شرطه أن يكون نائبا عن ولي الأمر، ويترتب على ذلك مسائل كثيرة جدا، منها أن العامل يجوز له أن يأخذ من الزكاة، بينما أولئك وكلاء لا يجوز لهم الأخذ منها. من ذلك أن الزكاة إذا تلفت في يد العامل من غير تفريط برئت ذمة البادر، بينما إذا تلفت الزكاة في يد الوكيل ومنها الجمعيات يجب بغير تفريط طبعا منه، يجب على البادر أن يخرج بدلها لأنه وكيل. ففي أحكام كثيرة يعني تختلف باختلاف التكييف. إذا العامل عليه عرفنا أنه يجوز لهم أخذ الزكاة بمقدار الأجرة. الأمر الثالث المؤلفة قلوبهم، والمراد بالمؤلفة قلوبهم من كان كبيرا في قومه، كأن يكون رئيس عشيرة أو أمير بلدة من غير المسلمين، أو من المسلمين الذين يعتدون على المسلمين كالخوارج وغيرهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة إما لكف شرهم أو لتأليف قلوبهم. يجوز لكف شرهم أو لتأليف قلوبهم. قال وفي الرقاب بأن تشترى رقاب فتعتق، وليس المراد بالرقاب من عليه قصاص، هذا ليس رقابا ما يعطى من الزكاة، هذا صلح. وإن المقصود بالرقاب الأرقاء، والشرع ألغى جميع سبل الرق ولم يبق إلا ثلاثة أسباب فقط وضيقها، وغير ذلك ألغى جميع سبل الرق، بل أوسع في الاعتاق فأوجب الاعتاق في قضايا كثيرة. ولذلك من الفقهاء من في القرن العاشر الهجري، يعني قبل أن تأتي الأمم المتحدة فتقول إنه الرق، من القرن التاسع العاشر الهجري وهو بن حجر الهيثمي يقول لا يوجد في عصرنا رقيق سبب رقه شرعي، وإنما هم مسروقون. وإذا كان يفتي بعض العلماء بأنه لا يجوز شراء الرق في ذلك الزمان، لأن الرق لا يوجد إلا ثلاث أسباب شرعية فقط، وهو التوالد من رقى شرعيين، الأمر الثاني ما كان من ملك الجاهلية، وهذا من زمان انقطع أصلا، من 1400 سنة منقطع من ملك الجاهلية. الأمر الثالث ما كان من سبي الكفار من غير العرب، وسبي الكفار مخير الإمام بين ثلاث أشياء، فإما منا بعد وإما فداء، ويجوز للشخص للإمام أن يسترقها، فهم باب الخير ليس طريقا واحدا. قال نعم. والغارمين، وهم الغارمون نوعان، غارم لمصلحة غيره كأن يغرم لإصلاح بين قبيلتين أو بين أسرتين أو بلدتين، ولو كان غنيا فيعطى من الزكاة ما غارمه للإصلاح. والغارم لمصلحة نفسه، شوف الغارم لمصلحة نفسه، وهو الذي يقترض لأمر حاجي له، يكون رجل ما يجد ما يأكل أو يشرب فيقترض لأجل ذلك، فنقول يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل سداد دينه الذي اقترضه لأجل أمر حاجي. أما الذي اقترض لأجل أن يتاجر فخسر، أو الذي اقترض لأجل أن يذهب ويتمشى يسافر، نقول لا يعطى من الزكاة لأنه ليس لأمر حاجي، هذا قيد الحنابلة. طيب، يقول وفي سبيل الله هم المجاهدون ويلحقون في سبيل الله من لم يحج فرضه أو يعتمر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحج في سبيل الله، فيعطى من لم يحج أو يعتمر وهو عاجز عن الحج والعمرة، يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر. قال وابن السبيل هو المنقطع عن أهله ولو كان غنيا في بلده، فيعطى ما يكفيه بأن يرده إلى بلده أو ما يكفيه للوصول إلى بلغته ورجوعه، قد يكون باقي على البلد الأخرى فيقصدها فيعطى من الزكاة ما يذهب بها ثم يرجع. نعم. يقول الشيخ ولا يجوز دفعها إلى غني، الزكاة لا يجوز دفعها إلى غني. والغنى نوعان، انتبه لهذه المسألة مهم جدا، الغنى نوعان، غنى يوجب الزكاة وهو ملك النصاب، وغنى يمنع استحقاق الزكاة وهو ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو أن يكون الشخص واجدا للأمور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل، عرفتموها؟ الطعام والسكنة والزوجة وكذا. فالشخص أحيانا يكون غنيا بالمعنى الأول وليس غنيا بالمعنى الثاني، فيخرج من جيبه زكاة 1000 ريال ويأخذ من إخوانه المسلمين زكاة 40,000 ريال. بعض الناس يقول أنا مستحق الزكاة ما أخرج زكاة، لا، الغنى نوعان، قد تبذل زكاة 1000 وتأخذ 40,000 مهر زوجة، ما عندك، تدفع 1000 كم زكاته، كم عنده من المال؟ لا، عنده 40,000، ولكن هذه 40 فيشتري بها سيارة الآن وهي من ضروريات حياته ويريد أن يتزوج، نقول أخرج منك ما اشتريت السيارة، أخرج زكاتها 1000 ريال ويعطيك فلان أو قريبك أو أخوانك مسلم 40 أو 50 قيمة زواجك أو 60 أو 70. إذن لا تلازم بين بذل الزكاة وأخذها، قد تبذل وتأخذ بالشروط ذكرناها قبل قليل. قال ولا عمودي النسب، ما يجوز للشخص أن يعطي أصوله أبوه أو أمه أو أجداده من الطرفين، ما يجوز له أن يعطيهم من الزكاة مطلقا لكرامتهم، ولا لأبنائه سواء كانوا أبناء صلب أو أبناء بطن، سواء كانوا أبناء يعني من أبنائه أو أبناء بناته، كلهم لا يجوز إعطاؤهم من ذلك. قال ولا زوج، هذا مشهور مذهب أنه لا يجوز إعطاء الزوجة ولا الزوج من الزكاة، لأن الشخص إذا أعطى زوجته يجب نفقتها عليه فيكون قد أسقط عن نفسه بعض النفقة، والزوجة إذا أعطت زوجها فإن هذا الزكاة سينفقه عليها فتكون قد انتفعت. والقاعدة عندنا أن المرء لا يبذل زكاة ماله فيما فيه حفظ لماله ولا فيه دفع لمذمة عن نفسه. واختار بعض أهل العلم أن المرأة يجوز له أن يعطي الزكاة أن المرأة يجوز لها أن تعطي زكاة زوجها للعكس، لحديث زينب امرأة بن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن أم عبد يزعم أنه أولى بزكاة، قال نعم هي صدقة موصلة، وحمل فقهاء المذهب على أنها الزكاة التي بمعنى النافلة. قال ولا بني هاشم، مشهور المذهب أنه لا يجوز إعطاء بني هاشم، وهم من التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، وفي رواية ثانية في المذهب لكن خلاف المشهور، ولا بني المطلب الذين منهم الشافعي، لكن الصحيح أنه خاص من بني هاشم، ولا مواليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم. قال وفي قريب تلزمه مؤنته، أي ولا يجوز إعطاء الزكاة لقريب تلزم مؤنته، وتجب مؤنة القريب غير عمودي النسب بأحد أمرين، إما بحكم حاكم بأن يكون القاضي ألزمك بأن تنفق على أخيك، أو ألزمك القاضي أن تنفق على ابن أخيك أو عمك، أو أن يكون العرف قد جرى بأن ينفق عليه. صورة ذلك واحد معروف هو الذي ينفق على أخيه دائما، أخوه من نشأ على الدنيا وهو الذي ينفق عليه، إذن العرف أنك الذي تنفق عليه، فلا تقول أني سوف أعطيه من الزكاة، لأنك إذا أعطيته من الزكاة حفظت مالك فلا يجوز. إذن من جرت عادته هو بالإنفاق على قرابته كأخيه أو ابن عمه أو قريبه فإنه لا يجوز أن يعطيه من الزكاة. قال وبني المطلب خلاف، أي وفي بني المطلب خلاف وذكرته لكم، ولكن المعتمد عند متأخر الحنابلة كما مشى صاحب المنتهى والإثناء أنه لا يعطون أنهم يجوز إعطاؤهم من الزكاة. طيب صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إن شاء الله.